بسم الله الرحمن الرحيم. الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يسرها أن تقدم لكم الدورة العلمية والتي أقيمت في رحاب المسجد الحرام لأصحاب الفضيلة المشايخ. وقد نظم هذه الدورة إدارة التوجيه والإرشاد في المسجد الحرام بالتعاون مع المكتبة الصوتية بمكتبة الحرم المكي الشريف. والآن نترككم مع هذه المادة.